وهي إطالة الأظفار. النساء اليوم أصبحن يطلن أظفارهن كأنها أظافر النسور. وكذلك بعض الذكور ممن تخلف، أي ممن تشبه بالأنثى، يطيل أظافره، وكل ذلك عادة تربية كافرة، ففيها مصيبتان وآفتان: الأولى مخالفة السنة، والثانية التشبه بالكفار، وهذه أشد. ففيها هاتان المصيبتان اللتان لا يفطن لهما كثير من المسلمين. إذن هذه السنة الرابعة من سنن الفطرة، والسنة الخامسة نتف الإبط. أما الشعر الذي تحت الإبط فهو معلوم عندنا، وتوقيته وما دل عليه حديث أنس السابق، وإزالته تكون بالنتف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على نتفه، ويجوز حلقه، ولكن النتف أفضل، وذلك لأن النتف يقلل منه، النتف يقلل منه ويقلل من الرائحة الكريهة التي تنبعث منه. وأما الحلق فإنه يكثره كما يجعله كثير الرائحة. ولذلك انظر إلى نبي الإسلام كيف أوحى إليه ربه بهذه الحكمة الجليلة، وفرق صلى الله عليه وآله وسلم بين حلق العانة ونتف الإبط، أي فرق بين إزالة شعر العانة وإزالة شعر الإبط. شعر العانة ليس به هذه الرائحة الكريهة التي تنبعث من الإبط، ولذلك شرع حلقه عليه الصلاة والسلام ويتعذر نتفه، بخلاف شعر الإبطين فإن المطلوب والمشروع نتفه، فهو أخف، لذلك قال ونتف الإبطين تنظيفا وتنقية وكمالا في الإنسان. ثم قال: وبهذا ننهي الكلام على هذا الحديث إلى أن نلتقي معه في الدرس الآتي بحمد الله تعالى وتوفيقه والحمد لله. سيدنا وهو الذي يقول فيه عليه صلوات الله وسلامه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة خمس: الختان والاستحلال وقص الشارب وتعليم الأظافر ونتف الإبط. هذا الحديث كما ذكرنا لا بد من مقارنته مع أحاديث أخرى في الموضوع لكي تتكامل الصورة المطلوبة من الإسلام ومن نبي الإسلام، وهي صورة السنن التي لا تنحصر في هذه الخمس، بل هناك سنن أخرى وردت في أحاديث أخرى. والآن نعود إلى استخراج الفوائد والحكم التي يتضمنها هذا الحديث العظيم. الفائدة الأولى من هذه الفوائد، ما هي الفائدة الأولى أو الحكم الأول الذي يتضمنه؟ نعم، يمكن أن نقول فائدة الأولى أن الفطرة تطلق على معاني عدة، فقد ترد بمعنى الإسلام وترد بمعنى الجبلة التي جبل الله تعالى بها العباد، وترد بمعنى بمعنى نعم، وترد بمعنى سنة، وترد بمعنى نعم. فهذه المعاني التي ترد عليها الفطرة، أي لفظ الفطرة، وردت في الشرع هكذا. وأنسب معنى لهذا المقام، وأنسب معنى الجبلة أو الإسلام، أي أن الله تعالى جبل العباد على ترك هذه الأمور، لأنها ليست مما جبلهم الله تعالى عليه، أي ليست من الأمور التي تحبها النفس، بل هي من الأمور التي تكرهها النفس وتكرهها الجبلة وتكرهها الطبيعة. فإن الإنسان بجبلته وبطبيعته يكره هذه الأمور، فيكره مثلا أن يكون هناك شعر بعانة أو شعر بإبط أو الأظافر التي هي تجمع الأوساخ، أو يكون هناك شعر طويل في شاربه، أو أن يكون غير مختون. فهذه الأمور ليست من الجبلة والطبيعة والخلق الذي خلق الله عليه الإنسان، وهي أيضا مما جاء الإسلام بتركها وإزالتها، لأن الفطرة التي فطر الله الناس عليها هي والإسلام صنوان لا يفترقان. الإسلام الذي جاء به نبي الرحمة والفطرة التي فطر الله الناس عليها صنوان لا يختلفان ولا يفترقان. فكل ما جاء به الإسلام تحبه الفطرة وتنساق إليه وترتاح إليه وتطمئن به. من الأحكام التي يتضمنها هذا الحديث أيضا، ومن الفوائد، هذا مخالف للشرع ومخالف للفطرة، مخالف للشرع الإسلامي ومخالف للفطرة التي فطر الله الناس عليها، لا يفعله الناس. وهؤلاء الناس قلدوا في ذلك النصارى الفرنج الذين ليس لهم دين ولا فطرة، خالفوا فطرتهم وخالفوا دينهم. فما يفعله الناس اليوم فيه مخالفة للفطرة ومخالفة للشرع. من الأحكام أيضا التي يتضمنها الحديث تقييم الأظافر من سبب كل الاتيان من القانون الشرعي، نعم، أن تقليم الأظافر مما يجعل الإنسان آتيا بالطهارة الشرعية الكاملة، لأنه لو أبقى أظافره من غير قص لا أدى ذلك إلى تجمع أوساخ بين الأظافر واللحم، ثم تكون تلك الأوساخ حائلة من وصول الماء إلى البشرة. والمطلوب في الطهارة تعميم الأعضاء كلها بالماء. كذلك من أحكام الحديث التي يتضمنها، نعم، فيه نفع للإنسان، فيه صيانة لصحته وحفاظ على بدنه، وفيها كذلك استقامة وتكامل وانسجام مع نفسه. فلا يرتاح الإنسان إلا إذا فعل هذه الأشياء. انظر، عندما تفعل هذه الأشياء تجد راحة وطمأنينة، أي عندما تقص أظافرك وتحلق عانتك وتنتف إبطك مثلا، فإنك تجد راحة وطمأنينة، لأنك قد انسجمت مع فطرة الله التي فطرك عليها سبحانه لا إله. فذلك من الأحكام التي يتضمنها الحديث. نعم، وما يدعو إليها من الإسلام من النظافة والجمال. نعم، ما يدعو إليه الإسلام بالنظافة وتجمل، فهو دين الطهارة ودين النقاء، دين الطهارة والنقاء، فكل ما فيه طهارة ونقاء. كذلك من أحكام هذا الحديث، نعم، ترك هذه الأشياء التي جاء الحديث بتركها من الأشياء التي يحبها الله عز وجل، لأنها من السنة، والسنة محبوبة عند الله ورسوله والأنبياء. من هذه الأحكام أيضا، نعم، نعم، ذكر هذه الأشياء متتابعة لما بينها من التناسب، والتناسب الذي بينها هو كونها تجمل الإنسان، وكونها من باب الطهارة التي يتطهر بها الإنسان ويتنقى بها الإنسان، فبينها انسجام وتكامل، ولذلك كانت مندرجة في باب الفطرة، كانت مندرجة كلها في باب الفطرة. من الأحكام أيضا التي تضمنها الحديث، نعم، إذا كانت هناك أديانا ليس لها سند شرعي، أما ما له سند شرعي فهذا لا يختلف مع الإسلام. فمثلا ما جاء به موسى عليه الصلاة والسلام، وما جاء به عيسى، وما جاء به إبراهيم، كل ذلك من باب واحد وهو من السنة. ولذلك هذه السنة كل الأنبياء متفقون عليها، ما خالف فيها نبي من الأنبياء، لكن ما جاء به البشر، ما جاء به البشر الخاطئون المخطئون هو الذي يتنافى مع هذه الفطرة. كذلك من الأحكام التي يتضمنها الحديث الشريف، مشروعية تعود هذه الأشياء، أي حتى تصير عادة حميدة بالإنسان، هذا يستفاد منها قوله من السنة، في رواية أخرى من السنة، السنة هي الشيء الذي يعتاده الإنسان ويكرره على نهج واحد وعلى طريقة واحدة، إذ السنة تطلق على العادة المتكررة، العادة المتكررة كما تطلق أيضا على النهج والطريق الذي يسلكه الناس. نعم، كذلك من كان هذا الحديث، نعم، إلا ما خص، أي نعم، لكن بالنسبة لهذه السنة الخمس مثل التي هي الختان وقص الأظافر وحلق العانة ونتف الإبط و نعم قص الشارب، هذا ليس إلى النساء فيه من سبيل، ليس للنساء عليه، ليس في النساء، لماذا؟ لما نشأ عليه النساء من عدم اللحية والشارب، فطر الله النساء على عدم اللحية والشارب، فهذا خاص بالإنسان. هذه الأشياء ما يعم منها النساء فهن داخلات، وما يخص الرجال فلسنا داخلات بإعفاء اللحية وقص الشارب مثلا، أما الباقي فالنساء والرجال فيه على حد سواء. وهناك خلاف في مسألة الختان، هل يدخل النساء فيها أم لا، فذهبت طائفة إلى أن النساء لا ختان عليهن، ولكن الصحيح أن النساء داخلات في حكم الختان، فعليهن الختان كما على الرجال، عليهن الختان كما على الرجال، بدليل قوله قول عائشة رضي الله عنها: إذا التقى الختانان فقد وجب، أيوة تمام. كذلك من هذه الأحكام نعم فرق بين حلق العانة ونتف الإبط، وأن العانة حكمها الحلق، وأما الإبط فحكمه النتف، إلا إذا تعذر على الإنسان نتفه فيجوز حلقه، لكن الأولى ينتف للحكمة التي ذكرناها فيما سبق، وهو أن حلقه سيؤدي إلى انتشار الشعر فيه، وهذا سيؤدي إلى زيادة الرائحة الكريهة، بخلاف النتف فإنه يقلل من انتشار الشعر ثم يقلل كذلك من رائحة الكريهة. من إحكام هذا يعني لا ينبغي للإنسان أن يتجاوز في هذه الأمور بالنسبة لحلق الأرض، بالنسبة لحلق إيش العانة ونتف الإبط وقص الأظافر، هذه الأشياء لا ينبغي أن يتجاوز فيها الإنسان 40 يوما، لأن الحديث ينص على أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت للصحابة في هذه الأشياء 40 يوما، فمن تجاوز 40 يوما قد خالف السنة في هذه الأشياء، أما داخل 40 فله أن يقلل وله أن يكثر، فهو مختار داخل 40. كذلك من حكام هذا الحديث، نعم صحيح، استقلال السنة ببعض الأحكام. السنة وهي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، تكون تارة مبينة شارحة للقرآن الكريم فيما جاء مجملا، وتارة تكون مقيدة لما جاء مطلقا في القرآن الكريم، وتارة تكون مخصصة لما جاء عاما في القرآن الكريم، وتارة تكون مؤكدة للأحكام التي جاء بها القرآن الكريم، وتارة تستقل بأحكام شرعية لا توجد بتفصيلها في القرآن الكريم، بتفصيلها وبعينها وبذاتها، ولكن في القرآن ما يتضمنه، في القرآن من الكليات. إذا قلنا بأن السنة تارة تستقل بالإحكام، فالمقصود عين الإحكام التي نصت عليها، أما بالنسبة لشمول القرآن لها عن طريق الكليات والعمومات فهذا حاصل، ومن ذلك قول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقوله سبحانه وتعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ومن ثم لم يكن الصحابة يفرقون بين السنة والقرآن، بل يعتبرون ما ورد في السنة كأنه ورد في القرآن، ويستدلون بهذه الكليات والعمومات التي ذكر، كما وقع ذلك في قصة عبد الله بن مسعود عندما قال لعن الله الواشمة والمستوشمة الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة إلى آخره، وجاءت امرأة وقالت أين تجد هذا في القرآن الكريم، أنا قرأت القرآن فلم أجد، قال لو قرأت القرآن لوجدتيه، أما قرأت قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ففطنت لذلك وعلمت بأن السنة لا ينبغي فصلها عن القرآن، فهي جزء من القرآن الكريم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إنما أوتيت القرآن ومثله معه. فهذا الحديث فيه أحكام قد نص عليها لم توجد بعينها وذاتها في القرآن الكريم، منها الختان، الختان لم يجد بذاته وعينه في القرآن الكريم، فليس كل الأحكام موجودة بعينها وذاتها في القرآن الكريم، لكن لما وجد في السنة فكأنه موجود في القرآن. وكذلك أيضا قص الأظافر، وكذلك أيضا حلق العانة ونتف الإبط والأخذ من الشارع، كل هذه أحكام فهمناها من السنة بذاتها. فيفهم من ذلك أن السنة قد تنص على أحكام ليست موجودة بعينها وذاتها في القرآن الكريم، ويجب الأخذ بها، لأن السنة صنو القرآن، صنو القرآن أي كلاهما من مصدر واحد، كلاهما مصدر واحد من الأحكام أيضا. نعم لأنه لما قال خمس وجدت روايات أخرى دلت على أن الخمس لا يقصد بها الحصر، لا يقصد بها الحصر. مفهوم العدد تارة يكون حجة وتارة لا يكون حجة، مفهوم العدد بعض الأحيان قد يكون حجة، فهو حجة عند الجمهور اللهم إلا إذا خرج مخرج الغالب مثلا، أو كان له سبب من الأسباب المعلومة في علم الأصول. المقصود هنا أن مفهوم العدد غير معتبر في حديث هنا بدليل روايات أخرى التي زادت على خمس. مستقلة عن القرآن في أي شيء الأحكام؟ نعم تنبدأ بالقرآن أولا، فإذا لم نجد في القرآن انتقلنا إلى السنة، هذا هو الترتيب. يعني لا نبدأ بالسنة أولا ولا نجعل السنة مع القرآن مثلا في منزلة واحدة، بل هي في الدرجة الثانية. ولذلك عندما يتعارض الحكم الذي ورد في القرآن مع الحكم الذي ورد في السنة، فأول ما ينبغي أن نجمع بين النصين، فإذا لم يمكن الجمع قدم الحكم الذي ورد في القرآن لأنه أقوى. ثم من الأحكام أيضا هذا حديث من الأحاديث التي تعتبر جامعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع فيها أمورا وبعبارة موجزة، أمورا عديدة بعبارة موجزة. كذلك من الحكم القرآني هو قطعي الثبوت لا إشكال فيه، وأما دلالته فقد لا تكون قطعية. عندما تكون دلالته ظنية هنا ننظر إلى أي الحكمين أقوى وأرجح في الدلالة، لأن دلالة السنة قد تكون نصية مثلا، إذا كانت نصية فهي مقدمة على الدلالة الظاهرية، لأن الدلالة الظاهرية محتملة تحتمل أكثر من معنى خلاف الدلالة النصية، فإلا تحتمل إلا وجه واحد. ولذلك قلنا لا بد من الجمع أول، فإن تعذر الجمع حينئذ سيكون حكم المأخوذ من القرآن مقدما على غيره. ثم من الأحكام أيضا هو الشخص نفسه في ما يتعلق مثلا بالعانة، وكذلك نتف الإبط، هذا هو الأولى. أما بالنسبة للشارب الأخذ من الشارب مثلا، فهذا قد يتولى الأمر بنفسه وقد يوكل غيره في النيابة عنه يعني في إزالة الشارب مثلا أو في حلقه أو قصه. وأما الختان فهنا يكون كما ذكرت في الأيام الأولى للطفل وهو أولى في السابع مثلا، ويكون كذلك فيما بعد السابع. المقصود أن يكون الختان في السنوات الأولى فهو الأولى حتى لا يضطر الإنسان إلى أن تكشف عورته وهو في مرحلة لا ينبغي الاطلاع على عورته. ذلك من الإشكال التي يطلب منها الحديث. أي نعم يجوز، يجوز أن يقول لي غير العورة، فقط العورة هي التي ينبغي للإنسان أن يتولى نظافتها بنفسه. حلق الآن إلا زوجة مثلا، قلنا الزوجة والأمة، فهذا زوجة والأمة يجوز كما قال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك. أما باقي الأشياء يجوز النيابة بها. من الأشياء أيضا أو من الأحكام التي تتضمنها الحديث، نعم نعم هذه السنة. أي نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأها من علم نفسه صلى الله عليه وسلم، ولم يشرح بها القرآن مثلا، ولم يسأل عنها فيجيب، لم يسأل عنها فيجيب. فالسنة النبوية قد تكون كما ذكرت شارحة للقرآن، وقد تكون إجابة عن سؤال سائل، وقد تكون مبتدأة منه صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى أمره بأن يشرعها لأمته فيشرع السنة لأمته صلى الله عليه وآله وسلم ابتداء. وقد أرسله الله عز وجل لبيان الخير كله لهذه الأمة، فمتى ما أوحى الله إليه بالخير فإنه يبلغهم لفوره. والسنة هنا التي بلغها صلى الله عليه وسلم للنبي وصف الحديث هي من الخير كله، من الخير. ثم من الأحكام على كل حال قد يخلق الإنسان مختونا، واستحب بعض العلماء أن يمر بالموسى عليه، موسى عليه أو بالبقص، استحب ذلك. وقد لا يكون مختون ختان كاملا، قد يكون مختونا ختانا جزئيا فيحتاج إلى تمام ختانه، وهذا هو الكثير في من يولد شبه مختون، لا يولد مختون ختان كامل، لكن يولد شبه مختون فيحتاج إلى إتمام ختانه. قد يوجد هذا، لأنه لا مانع من ناحية الشرعية ولا من ناحية العقلية، لا مانع من أن يخلق الله إنسان مختونا عقلا، لأن الله عز وجل يتصرف في ملكه كما يشاء. وشرعا أيضا ليس عندنا نص شرعي يقول لا يولد أي إنسان مختون، لذلك قد يولد مختون. فالرسول صلى الله عليه وسلم قد اختلف فيه هل ولد مختونا أو غير مختون، وليس عندنا الحقيقة رواية قوية صحيحة تدل على أنه ولد مختونا. والعرب كانوا يختتنون خلاف النصارى، فإنهم لم يكونوا يختتنون، اليهود كانوا يختتنون محافظين على هذه السنة، محافظين على هذه السنة. النصارى تركوا هذه السنة، كانت سنة في دينه فتركوها، ولا زالوا تاركين لها إلى يومنا هذا، فهم لا يختتنون. ولذلك فهم في حالة هم الباطنية أنجاس وأرجاس وأوساخ. الإنسان الذي لا يختتن فيترك محل الوسخ والنجاسة، لأن هذه الجلد عندما يزال يتطهر الإنسان، فما بقاؤها إلا يسبب في بقاء النجاسة داخل الفرج. من نعم سنة، يعني هذا هو الذي رجحه الكثير. نعم نعم، ما قوله تعالى وأوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، فهل الملة يدخل فيها الختان؟ نعم يحتمل أن يدخل، لأن الملة شاملة لجميع ما كان عليه إبراهيم من الملة والتقرب إلى الله عز وجل، ومن جملة ما تقرب به إلى الله سبحانه وتعالى ختانه. لكن هنا تعترض هنا مسألة، وهي هل شرع من قبلنا شرع لنا أم لا، هل شرع من قبلنا شرع لنا أم لا، ويسأل خلافية عند الأصوليين. هناك من يقول شرع من قبلنا شرع لنا، وهناك من يقول ليس شرع من قبلنا شرع لنا، هناك من يفصل وهذا هو الراجح، أي ما جاء غير مخالف لشرعنا فهو شرع لنا، وما جاء مؤيدا بشرعنا فهذا لا إشكال في أنه شرع لنا، وما جاء مخالف لشرعنا لا شك أنه ليس شرعا لنا. فإذا ينقسم إلى أقسام ثلاثة: ما جاء الشرع بتأييده فهذا شرع لنا قطعا، ما جاء الشرع بنفيه فهذا ليس شرعا لنا قطعا، ما جاء الشرع ساكنا فهذا شرع لنا في القول الصحيح بدليل النصوص العامة التي تدل على اتباع هذه الأمة للأنبياء السابقين في خطاب نبيها صلى الله عليه وسلم، كهذا النص: ما أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، وقول الله تعالى: أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتدِ فبهداهم اقتدِ. على كل حال، لما كان هذا النص القرآني فيه احتمال، فيه احتمال وفيه خلاف كما عرفت، فالنص عندما يحتمل ويحتمل يسقط به الاستدلال عملا بالقاعدة الأصولية المعلومة: ما احتمل واحتمل سقط به الاستدلال. هذا بالنسبة لهذا النص. ما النص الآخر؟ وهو ما هو النص الآخر؟ مخالفة النصارى مطلوبة، مطلوبة، لكن بالتفصيل، بالتفصيل هذا أيضا يحتاج إلى دليل ينص عليه، ولكن هنا عندنا دليل ينبغي أن نستحضره دائما، وهو براءة الأصلية. عندنا البراءة الأصلية قائمة، وهذا الدليل القائم لا يسقط إلا بدليل قوي يدل على الوجوب، لا يسقط إلا بدليل قوي يدل على الوجوب. فإذا لم يكن عندنا دليل صريح في الوجوب فتبقى البراءة الأصلية مانعة من الوجوب، وليس في المسألة دليل صريح. ولذلك ذهب الجمهور إلى أن الختان هو سنة في حق الرجال وفي حق النساء، ولكنها سنة مؤكدة ينبغي الحرص عليها، وينبغي كذلك محافظة عليها. وحتى الذي قال بالوجوب قوله قوي في هذه المسألة الحقيقة، قوي من ناحية مقاصد الشريعة، ومن ناحية العقلية، ومن ناحية ما أثبته الطب اليوم من أن عدم الختان فيه ضرر، هذه مؤيدات ومقويات تقوي من قال بوجوب الختان. كذلك من الأحكام، نعم، نعم، هذا الحديث يحمل ماذا يحمل؟ علم ودليل من دلائل نبوته، علم من علام نبوته، ودليلا من أدلة نبوته عليه الصلاة والسلام، حيث وجد في ما وصل إليه الناس من بحوث أن الختان مثلا من الأمور الضرورية للإنسان، وأن عدم الختان فيه إضرار، وكذلك في عدم حلق العانة أيضا أضرار، وفي حلقها منافع كثيرة جدا. كذلك من الإحكام المتعلقة بهذا الحديث أي صح تمام. على كل حال هذا الحديث العظيم الذي أدرجه المؤلف رحمه الله هنا في باب الطهارة، وقد أحسن رحمة الله عليه أنه أدرجه في بابه المناسب تماما، ولكن هذا الحديث تجده واردا عليك في أبواب كثيرة من الشريعة. الحديث تجده واردا عليك في أبواب كثيرة من الشريعة، لأنه تضمن أحكاما متعددة. فهنا في باب الطهارة تجده واردا لأنه يتعلق أيضا. كذلك مثلا في باب الختان تجده واردا باشتماله على حكم الختان. كذلك في باب اللحية والأخذ من الشارب تجده واردا لأنه تضمن الأخذ من الشارب وله تعلق باللحية. كذلك تجده مثلا في باب ماذا؟ نعم، مخالفة تجده أيضا وارد. وهكذا الحديث الواحد يتضمن أحكاما كثيرة ويورده العلماء في أبواب متعددة من الشريعة الإسلامية لما يتضمنه من أحكام كثيرة، وهذا يدل على ما أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم من بلاغة، وما أوتيه صلى الله عليه وآله وسلم من قدرة على جمع الأحكام المتعددة في العبارة المختصرة. والله تعالى أعلم. يعتبر مثله لنوع ذكرنا فيما سبق أن هناك روايات أربع في هذه المسألة: رواية القصي، رواية الحبي، رواية الجزي، ورواية الحلق وهي أضعفها، ولكن هناك من علماء من صححها فهي موجودة في سنن أبي داود، فهناك من صححها أي من جعلها حسنة. مش معنى صححها معنى جعلها من قسم الصحيح، وإنما جعلها من قسم الحسن لكثرة الروايات التي يشبر بعضها بعضا، وهذا هو الظاهر. قد رأيت بحثا لأحد العلماء جمع فيه الروايات كلها التي تتعلق بالحلق وخلص إلى نتيجة، وهي أن رواية الحلق ثابتة، وأن من حلق شاربه فقد أخذ برواية حسنة لا ينكر عليه. نقول فيما قاله الإمام مالك رحمه الله عليه: لعل رواية الحلق لم تبلغه، ومن ثم أنكر على من حلق شاربه، وعد من حلق شاربه عده ماذا؟ عده فاعلا لما يشوه الفطرة البشرية، ومن ثم فقد أمر بتأديبه. فهذا من الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه موقف نعتذر له بماذا؟ لأنه لم تصح، إما لم تبلغ الرواية وإما لم تصح عنده. إن عندنا من الأمور التي نعتذر بها لعلمائنا رحمهم الله تعالى أنه قد يبلغه الحديث ولا يصح عنده، بينما الحديث صحيح، وقد لا يبلغه، وقد يكون له نص آخر يعارضه، ف